يعني التشميش فهي أفضل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة. أفهمت؟ نعم. صفحة ها؟ والله هما سواء من حيث المكان، هما سواء، لكن قد يكون في السطح أشرح للإنسان وأوسع لصدره فيمتاز عن البهو. فضيلة الشيخ، رجل أوقف ماله على أولاده عدل ما تناصره، إلا النساء يأخذ الحظ منه مدة الحياة فقط، وبعد هذا المال لو 20 سنة تعطل احترق النخل وقعد الأرض واجتاحت السيول، ما هو الحكم في ذلك؟ قال أهل العلم رحمهم الله إن الوقف إذا تعطلت مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح. كل ما لوقف شيء يجوز الوقاف كل ماله على أولاده فقط؟ لا، إيقاف كل ماله على أولاده في حياته لا بأس، أما إذا أوصى بعد موته فلا يجوز إلا الثلث فأقل، ثم أيضا لا يجوز إلا الثلث فأقل بشرط أن لا يخص بعض الورثة دون بعض. الشيخ كتب جهله لعنة الله على بايع ومشتري. ما يثبت هذا. نعم، من هنا من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للسخرية هل إذا أطلقت على الفعل هل هي يدخل تحت النهي؟ وإذا كان الفعل مكتسب، كان يكون اكتسب قلد شخص ما بطريقة الخطأ، هل يدخل تحت النهي أيضا هذا؟ الآية عامة، لا يسخر قوم من قوم سواء كان بالقول أو بالفعل، لكن لا أدري ما معنى قولك مكتسب أو غير مكتسب. يعني تعلمه، ليس من خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، كان يكون قلد شخص مثلا في حركات معينة، أو مثلا تعلم، يعني تعلم عمل معين بيده الساخر. يعني لا لا، المسخور به، المسخور به مثلا يفرض أن المسخور به ابتلي بالريشة في يده كذا، صار ما يتكلم اللي يقول كذا. هذا اللي تريد؟ هذا من الله سبحانه وتعالى الذي يعني أراد الله له ذلك، ولكن كان مثلا تعلم حركة معينة بلفظ بلسانه مثلا كعادة. هو إذا كان قصه السخرية بما يجوز، لكن أحيانا يعجبه كلام شخص من الناس، كلام شخص من الناس فيتكلم كما يتكلم، مثل أعجبه قراءة قارئ من العلم فصار يقلد قراءته. هذا ما ليس بسخرية، بل هذا إعجاب به. كمثلا أن يكون هذا التقليد خطأ، مثلا نطق بالحرف خطأ وممكن أن يعدل هذا النطق، ومثلا بعض من الساخر والمسخور منه، المسخور منه خطأ، نعم عنده خطأ، والساخر طيب يسخر من أجل أن يعدل ما عنده منه. الساخر إذا سخر في نطقه الخطأ صار ساخرا منه، لكن يدخل تحت النهي؟ ما في شك. وإذا أراد إصلاح ما عنده من خطأ كيف صنع؟ كيف يكون؟ يعني مثلا واحد يقول الراء اللحمان، حتى الراء لا، يجي واحد يقول اللحمان ما يستفيد ذلك من هذا الشيء، ما يستفيد من أجل التغيير، لا ما يستفيد. أو مثلا عنده حركة في المشي. المهم بارك الله فيك أن السخرية مطلقا بالقول أو بالفعل هذه حرام، ما يجوز. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب. من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ وبعض الناس يقول إنه سليمان نفسه، وهل يصح هذا؟ قال عكريت من الجن. من هو الجن الذي هذا؟ نعم هو معروف، عفريت من الجن، هذا عنده علم من الكتاب. قال بعض المفسرين إن هذا الرجل صالح، فدعا الله باسمه الأعظم فحملته الملائكة وأتت به. وأما القول بينه وسلمان فخطأ عظيم، لأن هذا الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به، كيف خاطب سليمان نفسه؟ لا يصح. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لكن في هذه الآية دليل على أن قوة الملائكة أشد من قوة الجن، فالجن قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له ساعة معينة يقوم فيها